تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قول المصنف رحمه الله هنا: باب رفع العلم وظهور الجهل. وثمة تلازم بينهما، إذا رفع العلم فإنه يظهر الجهل، وإذا انقبض الجهل فإن هذا أمارة على وجود العلم. والعلم يكون بقبض العلماء. ميزان خيرية الأمة هو بوجود العلماء لا بوجود المال، لأن الناس إذا كانوا على مال بلا علم اقتتلوا وافتتنوا. وعلى العلم فإنهم يأنسون ويتآلفون ولو كانوا على فقر. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كما روى ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، قال: لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهابكم ذهاب علمائكم. يعني الخيرية تكون في الأمة مع وجود العلماء، وتنقص تلك الخيرية بنقصان العلماء. ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. يعني المراد بذلك هو ذهاب العلماء، هو ذهاب العلماء والبلد التي فيها علماء بمقدار أدائهم لرسالتهم، فإن الأمة أمة مرحومة. وقول هنا ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، وذلك أن صاحب العلم إذا ضيع نفسه بعدم البلاغ أو بعدم الاستزادة من العلم أو ابتذال النفس فيما دون العلم فذلك من الهدر، لأن الإنسان إذا كان جاهلا بنفسه فغيره أجهل به من نفسه. لهذا ينبغي للإنسان أن لا يأخذه ما يسمى بالورع البارد، وأن لا يأخذه أيضا في المقابل الجسارة على العلم. إذا كان جاهلا فيجعل في نفسه من العلم ما ليس فيها، بل يعطيها قدرها من جهة البلاغ ومن جهة الأخذ والاستزادة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، تقدم معنا في حديث ابن العاص وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. الله عز وجل هو الذي يرفع العلماء، والجاهل يرفعه الناس، ولهذا قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. أما العالم يرفعه الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لهذا العالم لا يمكن أن يوضع، والجاهل لا يمكن أن يرفع، لا يمكن أن يرفع. وذلك أنه إذا زال رافعه رجع إلى موضعه الذي هو فيه. أما العالم فالله عز وجل هو الذي رفعه العلم، ويضعه الله عز وجل إذا زل عن مكانه الذي هو عليه. لهذا كم من الناس يحاولون أن يطفئوا شمس عالم بعينه فيعجزون عن ذلك، لأن الله عز وجل هو الذي رفعه. وكم من الناس من الجهال يحاولون أن يبرزوا جاهلا ويأبى الناس أن يدخل قلوبهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي يرفع وهو الذي يخفض، والقبول منه سبحانه وتعالى. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، أي أن الناس كلما تأخر الزمن في ذلك قبض العلم منهم وظهر في ذلك الجهل. وثمة تلازم بين قبض العلم وظهور الفتن. الفتن أصل وجودها، أصل وجود الفتن هو قبض العلم، يعني الناس لا يعلمون حكم القتل فيتقاتلون. إذا لم يكن لديهم علم تقاتلوا حمية، تقاتلوا لأجل القبيلة، تقاتلوا على المال. الذي يعيد الأمور إلى نصابها ما هو؟ العلم من الكتاب والسنة، العدل والإنصاف. لأن الله عز وجل أرسل أنبياءه لإقامة العبادة ولإقامة العدل في أمور الناس في دنياه. لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لهذا العالم من رسالته أن يقوم بالعدل في جانب العبادة وفي جانب الدين وفي جانب الدنيا. ولهذا كلما ينعزل الناس عن مجتمع الناس والعدل فيهم في أمور الدنيا وقضاء حوائجهم والإنصاف في أمورهم فإن رسالته في ذلك فيها نقص. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الأمور التعبدية فقط، بل جاء ليحفظ الحقوق أيضا، جاء ليحفظ الحقوق أيضا، ينتصر للمظلوم من ظالمه ومن المبغي عليه من الباغي وهكذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء من ربه سبحانه وتعالى بالعدل كله. ولهذا نجد أنبياء الله عز وجل حاربوا الظلم في الأخلاق، الظلم في الأموال، الظلم في أمور الدين. وشعيب أرسله الله عز وجل لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يطفف الناس بالمكيال والميزان، وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم، يعني في أمور البيع والشراء وكذلك أخذ المكوس وهي العشر من أموال الناس من غير حق، فهذا من الظلم. أرسله الله عز وجل للعدل في هذا. لوط عليه السلام أرسله الله عز وجل لمحاربة الانحراف في الأخلاق. أنبياء الله عز وجل بعثهم الله سبحانه وتعالى أيضا لإقامة حق الله عز وجل وتوحيده في الناس. لهذا نقول إن الأحاديث التي تأتي في رفع العلم يتبعها ظهور الجهل وكذلك لوازم ذلك من الفتن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر في حديث أنس بن مالك قال: يقل العلم ويظهر الجهل، ثم ماذا يظهر؟ الزنا. لا يظهر زنا في أمة إلا مع وجود الجهل. قد يقول شخص: يوجد العالم الفلاني، العالم الفلاني ما أدى رسالته، إذا لم يؤدي الرسالة يكون حاله كحال كتاب لم يفتح، أدى الرسالة أو ما أداها؟ ما أدى تلك الرسالة، إذن التقصير من قبله والعقوبة إذا نزلت على أمة وفيها عالم ولم يكن فيها مصلح. أول ما يبدأ بالعالم لأنه لم يتمعر وجهه لحرمات الله، لم يتمعر وجهه لحرمات الله. ولهذا نقول إن ظهور الجهل وقبض العلم أمارة على وجود الفتن والاضطراب. قال: يظهر الزنا وتكثر النساء. لماذا؟ ما هو اللازم بكثرة النساء وقلة الرجال مع ظهور الزنا؟ نعم، القتل غير ذلك. اللقيط. نعم. لا لا، ها، ولد الزنا، الأمراض التي تهلك الناس. وقد جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كثرة الزنا هلاك للأمة بكثرة الأمراض. ولهذا إذا انتشرت الفاحشة في قوم سلط الله عز وجل عليهم من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم فيموتون، كما ينتشر في الأزمنة المتأخرة من الأمراض والأوبئة ما لم تسمع به الأمم من قبل. ولهذا يزولون بالقتل، القتل داعيه. لماذا يتقاتلون؟ يتقاتلون على الثروات، على الأموال، على القبلية، على الحزبية، على غير ذلك. يتقاتلون لماذا؟ لعدم وجود العلم. يتقاتلون ثم يبيد بعضهم بعضا. إذن هذا لازم لعدم وجود العلم أم لا؟ لازم لعدم وجود العلم. إذا وجد العلم فالأمة حينئذ مرحومة، الأمة حينئذ مرحومة. ارتفع العلم جاءت لوازم كثيرة من ذلك: انتشار الفواحش وما يتبع من ذلك من أمراض، وكذلك أيضا تقاتل الناس على الثروات وغير ذلك، حتى يبقى النساء ويكثرن ويقل في ذلك الرجال. نعم. قال رحمه الله: باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. هذا الحديث فيه مع فضل العلم فضل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وجلالة قدره في باب العلم. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بيّن أنه أعطى عمر بن الخطاب فضله يعني فيما شرب، إشارة إلى أن المصدر الذي يؤخذ منه العلم الحقيقي هو الوحي، هو وحي الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فيه فضل اللبن أن تأويله في المنام يكون بالعلم، وكذلك أيضا الحليب، فإذا رأى الإنسان أنه يستكثر من الحليب أو نحو ذلك فهذا أمارة على فضله وعلمه وديانته، على فضله وعلمه وعلمه وديانته. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذكر فضل العلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من هذا الإناء حتى رأى عليه الصلاة والسلام أثر الري يخرج من أظفاره، يعني أنه قد امتلأ عليه الصلاة والسلام من هذا اللبن حتى فاض من جسده. وأعطى علي وعطى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ما فضل منه. وقوله ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطى عمر بن الخطاب ذلك، يعني أن ما لدى عمر بن الخطاب هو من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ومنته عليه وعلى الأمة جميعا. وكذلك أيضا فيه ما يؤيد حديث العرباض بن سارية عليه رضوان الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ذكر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله هنا في الفضل، مع أن أبا بكر الصديق أفضل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ولا خلاف عند المسلمين في ذلك، لا خلاف عند المسلمين في هذا. لعل الإشارة إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أن الأمر يطول فيه من جهة البقاء في الخلافة، يطول فيه الخلافة في خلافة أبي بكر، فأبو بكر عليه رضوان الله بقي نحو من سنتين، ولكن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى طال به الأمر بعد أبي بكر الصديق عليه رضوان الله، فكان الإشارة إليه في مثل هذا. وربما في هذا تنبيه على من كان من الصحابة أن يأخذوا من عمر بن الخطاب الحاجة إليه وحاجة الناس لطول زمنه، وكذلك أيضا كثرة الفتن مع كثرة الفتوحات والفضل الذي أتاه الله عز وجل إياه واتساع رقعة البلدان في زمنه وكثرة الناس وتوافدهم عليه، فقد كثرت رعيته عليه رضوان الله. نعم. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي في لفظ الجلالة شيخ موجود في لفظ الجلالة زائد. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا لو تأخذ النسخة هذه تفضل. 74 فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. في هذا فتي النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الدابة، في هذا إشارة إلى أن العالم ينشغل في قضاء حاجة الناس وإجابتهم أيا كانت حاله، كان قائما أو ماشيا أو كان جالسا، ولا موضع لبلاغ العلم ينصرف الإنسان عنه عن قضاء حاجة الناس. في هذا أن الإنسان على مدار يومه وليلته هو منصرف لتوجيه الناس، وهذه الرسالة والأمانة التي أعطاه الله عز وجل إياه. لا يقول إن عملي إنما هو مقيد بساعات، بالساعة الفلانية أو نحو ذلك. إذا وجد جاهلا علمه وأعطاه ما أعطاه الله عز وجل من خير، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك، فلا يحتاج إلى مقاعد أو إلى مياثير أو إلى حلق أو غير ذلك. وجد السؤال في الطريق فيعطيهم حينئذ سؤالهم وإجابتهم لحاجته إلى ذلك. كذلك أيضا فإن الإنسان إذا كان جاهلا ويحتاج إلى مسألة لا ينتظر إلى اجتماع الناس مثلا في موضع أو مسجد أو نحو ذلك، أو مثلا في مكاتب أو مدارس، يسأل ولو كان في الطريق، ولو كان في الطريق وجد الإنسان قائما أو راكبا يسأله عن شيء من دينه حتى يبرئ دينه. نعم. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. كذلك أيضا في وقوف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة إشارة إلى أنه ينبغي للعالم أن يبرز للناس بحيث يسمعونه جميعا، يسمعونه جميعا، بخلاف لو كان مثلا لا يراه إلا واحد أو نحو ذلك قائما أو جالسا. ولكن بروز للناس مثل خطب على المنابر أو الكراسي أو نحو ذلك، خاصة في ورود الجمع، يرى الناس ويفهمون الخطاب ويبلغهم وتبلغهم العبارة وكذلك أيضا الإشارة، بخلاف لو كان جالسا عند عدد لا يراه إلا الأدنى منهم. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده، قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا. في هذا إشارة إلى أن البلاغ لا يقتصر على العبارة، فربما كان بالإشارة، ربما كان أيضا برسم البيان. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعلم أصحابه بالبيان أو بضرب المثال أو ربما بالرسم والخط على الأرض، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبين الصراط المستقيم خط خطا ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا ثم قام يشرح لهم. هذا الرسم بالبيان بتبيين العلم هذا من الأمور الشرعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبينها لأصحابه. كذلك أيضا بالمثال، يضرب مثالا كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، يعني كحال البناء، فشبهه بالبناية من البيوت وغير ذلك، بني الإسلام على خمس يعني على خمسة أركان. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام مشبها للإسلام بالغيث على ما تقدم في حديث أبي موسى مثل ما بعثني الله به من الهدى والخير كمثل الغيث، يعني إشارة إلى التمثيل في هذا. كذلك أيضا في حديث النعمان بن بشير في قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم. لهذا نقول إن في مثل هذا هو شيء من البيان وتقريب المعاني للناس ولأفهامه. كذلك أيضا بالإشارة له أن يبين إذا علم أن الإنسان يفهم بمجرد إشارته. نعم. حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل، يعني كحال الإنسان يضرب بالسيف أو يضرب مثلا بشيء من المقاتل التي تقتل الإنسان، فهو يشير بذلك إلى ورود القتل في الناس. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغش، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري بأيهما قالت أسماء، فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. في هذا جملة من المسائل، منها ما يتعلق بالباب بالإشارة، تعليم بالإشارة كما أشارت هنا عليها رضوان الله تعالى إلى السماء لما سئلت ما بال الناس، يعني ما أحوالهم حين أنهم يجتمعون في غير موعد صلاة، في غير موعد صلاة فأشارت إلى السماء. ففي هذا إشارة إلى أنه يجوز للإنسان أن يعلم غيره بالإشارة ولو كان في صلاة إذا احتاج إلى ذلك. وأما الخبر الذي يروى من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فقد بطلت صلاته، هذا خبر منكر، بل هو موضوع. لهذا نقول إن الإشارة في الصلاة جائزة إذا كانت لا تشغل الإنسان، لا تشغل الإنسان وفيها دفع لمثلا لانشغال ذهنه أو فكره، أو صرف مثلا من يريد إشغاله كأن يسر الإنسان مثلا عن متاع وهو يصلي ويخشى مثلا ويخشى من انصراف قلبه ونحو ذلك بمثل هذا، أو يريد أن يذكر بشيء نسي أو نحو ذلك فيشير بيده أو يشير إلى ناحية وهو يصلي، هذا مما لا حرج به. كذلك أيضا مخاطبة المصلي عند الحاجة، مخاطبة المصلي عند الحاجة جائزة كما خوطبت هنا عليها رضوان الله تعالى بذلك فأجابت ولم تستنكر بعد ذلك، ولم تستنكر بعد ذلك توجيه السؤال إليها. قد يحتاج الإنسان لضرورة أو حاجة بسؤال شخص أين المتاع الفلاني أو أين فلان موجود أم ذهب، فيشير مثلا لحاجته إذا كان الإنسان لا يستطيع الانتظار في ذلك، فهذا من الأمور التي لا بأس بها ولا تبطل بها الصلاة. وفي ذلك أيضا من المسائل أن الإنسان كلما كان صاحب علم كان أكثر ثبات ويظهر ثباته في حياة البرزخ في الفتنة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتان في القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعود أرواحكم، فقالوا يا رسول الله تعود أرواحنا؟ قال نعم كهيئتكم اليوم، يعني ترجع إليكم عقولكم وأرواحكم كهيئتكم اليوم، فتسألون، يعني تسألون عن الله سبحانه وتعالى، عن رسول الله، عن دين الإسلام. من كان على رسوخ وقوة فإنه يجيب بلا تلكع، ومن كان في تردد وشك وريب يظهر شكه في هذا الموضع، هل أنا أصيب؟ إن قلت هذا ربما يكون غيره أو غير ذلك، فيقع في تردد، بخلاف الإنسان الراسخ الذي على بينة وثبات في ذلك. نعم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقير. المقير. المقير. قال: احفظوه وأخبروا من وراءكم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بحفظ العلم، والحفظ المراد بذلك هو حفظ الصدر، وأن الإنسان ينبغي أن يعتني بجانب الحفظ والحفظ بأنواعه، سواء كان حفظ العلم بالصدر وهو أثبت وأرسخ للإنسان، بخلاف العلم إذا كان مجرداً عن حفظ وإنما هو بفهم مجرد مع الوقت ربما ينساه الإنسان. لهذا ينبغي أن يكون للإنسان قاعدة، يكون للإنسان قاعدة في حفظه في كل علم يريد أن يتعلمه، يريد أن يتعلمه، فإذا كثر محفوظه وقوي مفهومه وأسهب في ذلك كان أرسخ في العلم وأثبت فيه. فينبغي له أن يكثر في كل فن من الحفظ والفهم، أن يجمع بينهما وألا يحفظ بلا فهم، فإن ذلك لا يفيد طالب العلم كثيرا إذا كان لا يفهم ويحفظ مجردا هكذا، وربما أورث أيضا شيء من الغرور والادعاء بالنفس من غير فهم. فالعلم هو الاستنباط والإدراك، ولكن القاعدة والثبات في ذلك هو في أمر الحفظ. يقول: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد قيس. النبي عليه الصلاة والسلام حرضهم وحثهم على حفظ هذا العلم الذي أخبرهم إياه حتى يبلغوا به من وراءه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نوع الجواب على اختلاف حاجة الناس، وهذا يظهر في كثير من الأسئلة التي تتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تارة يسأل: أي العمل أفضل؟ فيقول: الصلاة على وقتها. وتارة يسأل: أي العمل أفضل؟ فيقال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام. فيقول تارة: أي العمل أفضل؟ فيقول: الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله. اختلف الجواب لاختلاف حال السائلين، وهكذا ينبغي أن يكون العالم الرباني، ينظر إلى حال الإنسان إذا كان من أهل كمال التوحيد والعناية بذلك ومعرفة مقداره والعمل به، ولكن لديه قصور في جانب من الجوانب، بجوانب الإنفاق أو الصدقة أو نحو ذلك، يحثه على جانب الإنفاق، أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. كذلك جانب الصلاة، إذا رأى أن لديه تقصيرا في جانب الصلاة أو نحو ذلك فسأله بالوصية، يوصيه بالتمسك بالصلاة، بالتمسك بالصلاة على وقتها، وهكذا. فيختلف الجواب حينئذ باختلاف حال السائل. وفي هذا الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الوفد أو من القوم؟ أنه يستحب للإنسان إذا قدم إليه أحد ولم يعرف بنفسه أن يسأله: من أنت؟ من أي بلد؟ من أي القوم؟ أو نحو ذلك، فإن هذا أدعى لتقديره ومعرفة حاله، ربما يكون سيدا في قومه ولم تعطيه قدره، وينفر الناس يحتاجون إلى تأليف، وربما يكون شخص جاء من مكان بعيد وتظن أنه جاء من بلدك، ويختلف التعامل. من جاء إليك قاصدا من بلد بعيد ينبغي أن يقدر أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه قد جاء من شقة بعيدة قاصدا، يلام معه ويكرم إكراما يليق بمشقته التي جاءت، بخلاف الذي يأتيك من طرف مدينتك وهكذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من الوفد ومن القوم؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول إنه ينبغي للإنسان أولا أن يعرف بنفسه. تقدم معنا في قول ضمام بن ثعلبة قال: أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، يعني عرف بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام سأل القوم عن القوم، فأجابوه في ذلك حتى يجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام، فيعلم مقدار الجهل فيهم، يعلم مقدار الخطأ الذي يقعون فيه، ربما يكثر في بلد نوع من المخالفات الشرعية، فيعرف أحوالهم فيجيبهم بمقدار ما عندهم من خطأ. إذا انتشر عندهم مثلا شهادة الزور، انتشر عندهم الكذب، انتشر عندهم الشرك مثلا، انتشر عندهم مثلا الزنا، انتشر عندهم السفور، انتشر عندهم الفاحشة، يقوم بإعطائهم بما لديهم. هذا هو العالم الرباني الذي يعرف أحوال الناس وأمراضهم في دينهم، ثم يقوم بإنزال ذلك الدواء والشفاء، لأن القرآن شفاء لكل شيء، فيقوم بإعطائهم تلك الإحكام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما حثهم على الإيمان وأمرهم بأشياء، حثهم النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى أشياء معدودة، لأنه ينبغي الإنسان خاصة إذا كان القوم على عجل أن يقلل في المعلومات حتى يحفظوا، حتى يحفظوا ويدركوا تلك المعلومات. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأربع ونهاهم عن أربع، مع أن المأمورات كثيرة، لكن هذا ما يحتاجون إليه ويضبطوه. وهذا باب من أبواب التدرج، باب من أبواب التدرج، ألا يعطى الناس الحق كله حتى لا ينفروا، حتى لا ينفروا منه، وذلك نوعا من التأليف والتدرج. كذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يعرف ألفاظه العامة إذا ربما جهلها الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإيمان ثم قال: هل تدرون ما الإيمان؟ هل تدرون ما الإيمان؟ وهذا فيه في شرح وتفسير للمصطلحات ولإجمالات من الإنسان، ولو لم يسأل. وهنا فيه تأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما الله ورسوله ورسوله أعلم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام الخمسة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام وأضاف إليها مكان الحج، قال: وتعطوا الخمس من المغنم، الخمس من المغنم. وكذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والمزفت والدباء، وهي نوع من الوسائل التي تؤخذ في صنع الخمر. الدباء نوع من النبات، الحنتم المزفت المقير أو غير ذلك، هذه وسائل يتخذ منها الخمر بتخميره. وكانت العرب تأتي مثلا إلى الدباء أو تأتي مثلا إلى ساق النخل ويقومون مثلا بحفره ويضعون مثلا فيه العنب أو يضعون مثلا فيه مثلا التمر، ويقومون بكتمه، يقومون بكتمه حتى يتخمر، يقل الأكسجين لديه ثم يقوم بتخمره بداخله فيصبح خمرا. كذلك أيضا يأتون إلى الدباء والقرع ويقومون بنصفه نصفين ثم إفراغه من داخله، ويقومون بوضع مثلا من العنب أو التمر أو نحو ذلك، ويقومون بإغلاقه وشيء من الكتم من كتمه في الداخل حتى يتعرق ويتخمر في داخله. هذا ليس تعليما لي، ولكن من باب الشرح. هذا من باب الشرح. نعم. النص يكون الفهم أولا أم الحفظ؟ يقول: الحفظ أول أو الفهم؟ نقول: يتصاحبا، لأنه إذا حفظ من غير فهم ربما حفظ على غير الوجه من جهة اللفظ، فإذا رسخ في ذهنه نطق غير صحيح يبقى في ذهنه يرسخ، فينبغي أن يحفظها على وجهه ويعرف المقصود فيها. نعم. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال: حدثني عبد الله ابن أبي مليكة عن عقبة بن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه عن عقبة بن الحارث. عقبة ممنوع من الصرف، الأصل أنه يكسر، لكن منع من الصرف ففتح. وابن أيضا تكسر لأنها نعم. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. تقدم معنا الكلام على الرحلة واستحباب ذلك. وهنا ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام ما بين مكة والمدينة ليسأله عن أمر واحد، وفي هذا الاستبراء لدين الإنسان، دين الإنسان خاصة ما يتعلق في الأمور العظيمة، في أمور الأبضاع الفروج وهي الفروج، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمور التوحيد ونحو ذلك. إذا وقع الإنسان في نازلة أن يذهب ويسأل ويستفصل من أهل العلم في ذلك، وليرتحل. كانوا يرتحلون على أقدامهم، وقد يسر الله عز وجل للناس في الأزمنة المتأخرة وسائل يرتحلون فيها، وربما يرتحل الإنسان ويطوف الأرض وهو في راحة ودعاء. وهذا يدل على أن التكليف على الناس في مثل هذه الأمور هي أعظم. بعض الناس يظن أن هذه وسائل راحة، لا، هي وسائل أيضا تكليف، هي وسائل تكليف وإقامة حجة ونزع الأعذار من كثير من الناس الذين يتحججون. ربما تكون الأمة الأولى هي أرحم من هذه الأمة مع وجود هذه الوسائل، وليس هذا فضلا لها، وربما أراد الله عز وجل أن يقيم الحجة على المقصرين أكثر من غيره. لهذا ينبغي الإنسان أن يبرئ ذمته، ولهذا نجد في كثير من الناس للأسف الشديد تكاسل عن تحصيل العلم الشرعي، خاصة مع الوسائل الحديثة. الآن يستطيع الإنسان أن يتابع دروس علمية من أقصى الأرض، ومع ذلك الزهد في هذا ظاهر في الناس، وكان الناس يرتحلون ويتمنون أن يلتقوا بعالم أو يسمعوا منه شيئا، ويمر على طالب العلم في مشارق الأرض أو مغاربها ربما سنة أو سنتين ولم يختم كتابا علميا أو يقرأ أحاديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهم معانيها، وإن لم يجدها في بلده تضجر وقال لا توجد في بلدي، والوسائل في ذلك متاحة. نعم. باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر. يونس لها ست أوجه، يونس ويونس ويونس ويونس ويونس ويونس ويونس بضم النون وفتحها وكسرها، هذه ثلاثة، وكل واحدة معها همزة في آخرها وبدون همزة، يونس ويونس ويونس ويونس ويونس ويونس، واضح؟ واضح؟ يونس بضم النون ويونس ويونس، هذه ثلاثة هذه ثلاثة، مع كل حركة عندنا الضمة والفتحة والكسرة، مع كل واحدة همزة في آخرها وبلا همزة، كم صاروا؟ ستة، واضح؟ نعم نعم كيف كيف الكسر اذا النون المكسوره ها اي مثل يونس يونس واضح يونس ويونس ويونس ويونس واضح ها. قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته، فضرب بابي ضربا شديدا، فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه، فقال قد حدث أمر عظيم، قال فدخلت على فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. باب التناوب في العلم، يعني أن يحرص الإنسان على عدم تفويت شيء من مسائل العلم سواء قام بنفسه أو أناب غيره، وهذا فيه حرص الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على مسائل العلم التي يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، فيحرص طالب العلم على التلقي والفهم، وإذا فاته شيء من ذلك فانشغل بأمر الدنيا بالوظائف بالعمل بالتكسب، أو ربما ينشغل الإنسان بشيء من الأعذار التي قائمة فيه كالأمراض أو الأسقام، أن لا يفوت شيئا من ذلك، فينيب غيره بسؤاله عن مسائل العلم ولو على سبيل الاختصار. خاصة أيضا التناوب الآن في هذا سهل في أجهزة التسجيل ونحو ذلك، فيستطيع الإنسان أن يستدرك ما فاته. أن يستدرك الإنسان ما فاته من مسائل العلم. وهذا فيه حرص الإسلام وحرص الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أيضا في هذا، تبعا لحال النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه لأصحابه على الجمع بين مصالح الدين والدنيا، فما عطلوا دنياهم وما فوتوا أيضا مسائل العلم، فكان بعضهم ينيب الآخر في تحصيل العلم ويقوم أيضا بأمر دنياه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته، يعني أن الإنسان إذا كان لديه من ينفق من ذرية أو زوجة أو كذلك أب وأم وينفق عليهم ونحو ذلك، كفى بالمرء إثما، يعني أن كان لديه هذا الإثم فهو كافي في إهلاكه والإضرار به والحساب عليه حسابا عسيرا، لأن هذا من الأمور الواجبة أن يقوم على ذلك. ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مع وجود هذه الأمور كانوا يوازنون بين مصالح الدين ومصالح الدنيا، فلا يفوتون دينا ولا يفوتون دنيا. وفي هذا حرص الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا، ومعرفة أيضا الجديد من حال النبي عليه الصلاة والسلام مما ينزل عليه من أمور الوحي. ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما طرق الباب عليه خشي أو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه أمر أو نزل به خطب عظيم، فاستفصل من ذلك فأطمأن بعد ذلك أن الأمر على خلاف ما ظن. نعم. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى. في هذا أيضا استحباب التكبير عند سماع الأخبار السارة الحسنة التي تسر الإنسان أن يكبر، كما كبر أبو بكر الصديق، كما كبر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في هذا لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساءه، لأن من نسائه حفصة بنت عمر عليه رضوان الله تعالى، فهو يحب القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإذا جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. فقال: وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم: قال لك أو لأخيك أو للذئب. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقال آخر: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. غضب النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه لبعض العلم، وذلك لبيان أهمية الجواب عند سؤاله، أو ربما أيضا أهمية خطر ذلك الأمر الذي وقع فيه الناس حتى يأخذوه على محمل الجد. وفيه هذا أيضا فيه لفت لانتباه السائلين بأهمية الجواب وخطره أيضا على الناس في حال تفريطهم في تلقيه أو في أخذه وفهمه وبلاغه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر ولا يغضب لنفسه وإنما يغضب للحق. ولهذا ربما يؤذى النبي عليه الصلاة والسلام ويجذب ويساء إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقم ولا ينتصر لنفسه إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل، فيعرف ذلك في وجهه. وهذا ظاهر في هذه الأحوال التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فسكت. في هذا هو تواضع المتعلم عند المعلم، وجاء هذا في قصة جبريل عليه السلام لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء في مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه أن جبريل لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، إشارة إلى الأدب والتواضع عند المعلم تقديرا وإجلالا له. وكذلك أيضا في هذا ما فعله أبو بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جثوا على الركبتين للتواضع واللين، وكذلك أيضا طلب العفو والمسامحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تسبب بإسخاطه أو تسبب أحد بإسخاط رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينتصر للحق. وفي هذا أيضا تأليف نفس الغاضب والغاضب في الحق واللين معه، خاصة إذا كان صاحب منزلة عالية كالعالم، وكذلك أيضا قبل ذلك منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه عبد الله بن حذافة فقال من أبي، لأن الناس كانت تقع فيه لاختلاف في ملامحه عن ملامح أبيه، صورته وصورة أبيه، كما في قصة أيضا أسامة بن زيد ووقوع الناس في ذلك. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما غضب في ذلك حتى لا يسترسل الناس في مثل هذا السؤال، فلا يفتح هذا أو يفتح هذا باب شر على الناس، فكل يأتي ويقع في شك بعد أن كان غافلا فيحيى، فالناس كل يأتي للنبي فيقول من أبي، والنبي وهم يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سئل وأجاب وأراد أن يغلق هذا الباب، لأنه يفتح باب فتنة عظيمة باتهام الناس في الأعراض ولمجرد الظنة. فإذا رأى الإنسان في صورته أو في صورة ابنه اختلاف يسير أو نحو ذلك، وهذا موجود في الناس، ينزعه عرق لجده أو لجده من أمه أو لأحد قراباته أو نحو ذلك، وهذا موجود مشهور في الناس، فيقع الظن في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا، فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى عرفوا ذلك في وجهه، ثم أغلقوا هذا الباب. نعم. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا؟ حدثنا عبده قال حدثنا عبد. وفي هذا أيضا في بروك عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبوة لا ينتظرونها بمجرد جواب النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي فلان وفلان ونحو ذلك، وإنما هم يرضون بالله ربا وبالإسلام دينا من غير هذا، يعني أننا لسنا في شك من النبوة حتى نسأل من هو أبو فلان وأبو فلان، وأن النبوة قائمة في قلوبنا والتصديق بذلك قائم قولا وعملا واعتقادا، وهذا الذي أراده أيضا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. نعم. حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. تقدم الإشارة معنا في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب مرتين أو ثلاثا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر مناديا أن ينادي في الناس ويل للعقاب في مسألة رفع الصوت، أن أمر مناديا أن ينادي في الناس، وفي هذا تكرار العلم والمسائل حتى يفهم الناس ويدركوا، وهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تكرار الحديث إذا غلب على ظن المحدث أنه لم يفهم من حوله، خاصة إذا كان الخطاب يتوجه إلى جماعة كثير، بخلاف الخطاب الذي يتوجه إلى واحد بعينه فالغالب أنه يكون الذهن حاضر فإجابة واحدة تكفيه، أما إذا كان جماعة ربما كان واحد منهم غافل أو نحو ذلك فربما أخذ بعض الحق الذي سمعه، فربما كان الحق مكملا لبعضه فنقصانه في ذلك أدى إلى شيء من القصور في هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر كلامه وكذلك توجيهه للناس حتى يفهم عنه. نعم. باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثنا أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. في هذا أيضا ما تقدم الإشارة إليه من حق من تلي أمره بالعلم، سواء كانوا أولاد من بنين وبنات وزوجة وإخوة وأخوات، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى حق الموالي من العبيد والإماء بالتعلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن مقام الإنسان الذي يعلم جاريته ثم يقوم بإعتاقها أن له من الأجر ضعفين، وذلك للإعتاق وكذلك أيضا للتعليم، وتعليم الخدم وتعليم أيضا العمال الذين يكونون أجراء عند الإنسان هذا أيضا من حقهم أن يقوم بتعليمهم إذا كان يملك علما يؤديهم إليه بتعليمهم لأمر دينهم والواجب عليهم ونحو ذلك، وهذا له أثر على نفوسهم أعظم من غيره، باعتبار أن السيد مع عبده يقبل منه، لماذا؟ لأنه يملك عصمة حريته فيقوم بإعتاقه أو إبقائه على ما هو عليه فيقبل منه لأنه يرجو منه خيرا، كذلك أيضا السيد مع وكذلك أيضا صاحب المال مع الخادم عنده والأجير ونحو ذلك أن يستغل مثل هذه الفرص في البون بينهم حتى يقبل منه ويأخذ منه الحق، وهذا من المواضع التي يتوجه الخطاب فيها إلى الناس بتعليم الأمة الخير. نعم. شيخ تعليق على قول الشعبي قد أعطيناكها بغير شيء، وقول هنا عامر الشعبي أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب، وفي رواية في البخاري يرحل فيما دونها إلى المدينة. يعني أمثال هذه المسائل العلمية تؤخذ برحلة وقد جاءتك من غير ارتحال، وهذا فيه تذكير وتنبيه إلى بعض مسائل العلم المهمة التي يأخذها الإنسان من غير اكتراث بها، أن يعلم أن هذه المسائل وهذه الأحاديث قد كان الناس يذهبون إليه إلى أماكن بعيدة وقد جاءتك وأخذتها من غير ارتحال، فأرعها سمعك وقم بحفظها وصيانتها، وكذلك أداء شكرها، وأداء الشكر هو بتبليغها لمن يحتاجها كما أخذتها من غير تعب، فأدها لغيرك من غير تعب، تبرأ ذمتك في ذلك وتؤدي حقها بالعلم والعمل. نعم. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجعل للنساء أياما يعظهن فيه، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النساء أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا غلبك علينا الرجال فاجعل لنا يوما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن يوما. وفي هذا أن النساء لم يحضرن في ميادين الرجال للتعلم، بل يسألن يوما خاصا، وهم خير الخلق وأطهر الناس قلوبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهن مجالس خاصة، وهذا الدليل على محظورية الاختلاط بمسائل التعليم وكذلك مسائل العمل. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قلنا له غلبنا عليك الرجال قال احضرنا مع الرجال، بل النبي عليه الصلاة والسلام مع ضيق وقته وكثرة رعاياه وولايته وما شاغله عليه الصلاة والسلام جعل لهن يوما، وأعاد عليهن ما كان يعلمه عليه الصلاة والسلام الرجال، فما زاد النبي عليه الصلاة والسلام التعليم لهن إلا ما كان من خصائصهن، وإلا في الأصل أنه يتوجه إليهن الخطاب بأمور التوحيد والصلاة والزكاة وأيضا أداء الأمانة وغير ذلك. وهذا فيه وجوب والتعليم من يلي الأمر للنساء بتعليم دينهن وتفقيهن وتبصيرهن بأحكام الشريعة عليهن. نعم. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. في هذا تباين المتعلمين بالحرص والتلقي، وقد امتاز أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى بكثرة السماع من رسول الله وكثرة المخالطة، وفاق كثيراً وأكثر الصحابة عليه رضوان الله تعالى بالحرص على الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظن النبي عليه الصلاة والسلام ألا يستفهم منه أحد بمثل هذه المسائل ودقائقها مثل أو قبل أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وهذا من حرصه. كذلك أيضاً فيه تشجيع العالم للمتعلم أن ينبهه على حرصه وعنايته ويشكره كذلك عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك أو قبلك، وذلك لما يراه من حرصه وعنايته. في هذا تشجيع وتحفيز وتحريض له أيضا على الاستمرار على ذلك، في هذا شيء من المدح المباح المثبت للإنسان. نعم. باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا ودروس العلم هو اندفانه، هو اندفان العلم، وهذا بالتمثيل أن دراسة الشيء كاندفانه إذا جاءته الريح ثم قامت بدفنه، كمثلا إتيان مواضع القوم قبل أن يرتحلوا يدفن، كذلك الثوب إذا كان في البرية ثم جاءته الريح وسفت عليه الرمال فإنه يندفن. ولهذا جاء في حديث حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، وشي الثوب يعني يكون في البرية تركه الراعي أو تركه صاحبه ثم يدفن فلا يبقى منه إلا طرفه، ولا يبقى إلا طرفه. وهذا هنا المراد هنا في قوله دروس العلم، فإني خشيت وأخفت دروس العلم يعني اندفانه ولا يبقى منه شيء. وهذا ليس المراد بذلك هو فقده من الأرض كلها، ولكن هو اندفانه حتى لا يوجد من يحييه، فإن الشيء إذا وجد من يحييه ويزيل عنه مثلا ما يدفنه فإنه يبقى، وهذا هم العلماء الذين يظهرونه للناس، وإذا تركه العلماء اندفن ولا يعلم موضعه. نعم. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثني عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه. تقدم عن الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، وتقدم الإشارة إلى رفع الله للعلماء، وكذلك أيضا آثار قبض العلم والجهل وما يظهر من ذلك من تبعاته. نعم. باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال: سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال واثنتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثا لم يبلغ الحنث. في هذا الحديث على ما تقدم تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام للنساء يوما يعلمهن فيه، وذلك إبعادا لهن عن مواضع الرجال، وهذا على ما تقدم وهن في الصدر الأول وفي زمن الطهر والنقع، خصص النبي عليه الصلاة والسلام لهن يوما على ما تقدم فيه دلالة على حظر الاختلاط في ذلك الزمن. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علمهن ما يحتجن إليه من فضائل العمل بأهمية التربية أن المرأة ربما تمل من تربية أبنائها أو ترى من ذلك أنه استهلاكا لوقتها تفويتا أيضا لأجرها أو نحو ذلك. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا ما يتعلق مما يفوت على المرأة مما يلحقه الله عز وجل عليها من المصائب من موت أبنائها أو بناتها وذلك في بدايتهن أو ربما مات من ولادته ونحو ذلك. وقلما امرأة من النساء في الصدر الأول إلا ويحصل لها ذلك, وذلك لكثرة الأمراض والأسقام وضعف أمور الناس في أمور الولادة والطب وغير ذلك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أمر الفضل لهن في ذلك تطمينا لهن وكذلك أيضا تسكينا لهن في هذا الأمر. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقيل له وواحدة قال واحدة وهي غير محفوظة. نعم نعم. موت عامة جهاد كيف؟ موت الأبناء في الجهاد ولا عامة؟ كلها عام. نعم. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. في هذا فضل عائشة عليه رضوان الله تعالى على غيرها, وهي فقيهة الصحابيات عليهن رضوان الله, ولها أيضا استدراكات على الصحابة في بعض مسائل الدين من مسائل الأحكام وغيرها, وهذا لما خصها الله جل وعلا بشيء من المزايا, وذلك أظهره القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكانت أحظاهن منزلة إليه وأحبهن أيضا إليه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا حرصها على تتبع ما فاتها من مسائل العلم والاستفصال فيما تشك فيه, فإنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بمزيد بيان طالبة من ذلك حتى تفهم المسألة على وجهها. وفي هذا أيضا أنه ينبغي لطالب العلم إذا سمع شيئا واستشكله أن يسأل العالم عنه حتى لا يفهم على غير الوجه فيفهم على المراد, فهذا من تصحيح العلم وتنقيته حتى لا ينقله على غير وجهه. نعم. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح, سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به, حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس, فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه، قال: وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وكان الشاهد منكم الغائب، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين. تقدم أهمية أن يعي الإنسان قول المعلم وانتباهه هنا، وهذا يظهر هنا في قوله: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، حينما تكلم به، أي أنه ينبغي للإنسان حال سماعه لشيء من العلم الذي يهمه أن ينبغي له أن يرعيه سمعه، وأن يكون حاضراً ببصره، حاضراً بقلبه، حاضراً أيضاً بجميع حواسه، حتى يدرك العلم كما أريد منه أن يدرك. وحضور الحواس في ذلك، حتى ولو كان البصر، الإنسان ربما يتكلم ويكفيه من ذلك السماع، لكن البصر أيضاً له أثر في الفهم، فيدرك نطق الحروف من جهة مخارجها، يزيد في الفهم والإدراك. كذلك أيضا ربما تشار إشارة، أو يرى مثلا اهتمام الإنسان بالكلام، ربما تحدث قائما أو تحدث وهو محمر الوجه أو وهو غاضب، لأهمية هذه المسألة وغير ذلك التي تبين أهمية المسائل ومراتبها بالنسبة للمتكلم. وكذلك أيضا في تحريص النبي صلى الله عليه وسلم وتحريض الصحابة عليهم رضوان الله على حفظ العلم وتبليغه، أي أنه ينبغي ألا يقف عندكم، ينبغي ألا يقف العلم عندك، أوصله إلى غيرك، فهذا هي زكاته. وعلى ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح: بلغوا عني ولو آية، فهذا من زكاة العلم، ويتأكد على الإنسان إذا وجد المحتاج. كما أن زكاة المال هي للمحتاجين، كذلك زكاة العلم أيضا للمحتاجين من الجهال، فإذا وجد جاهلا فبمقدار الجهل ومقدار العلم تجب على الإنسان الزكاة. فإذا كان الإنسان صاحب علم وفير واكتمل نصابه وزاد، زادت نسبة الزكاة عنده. فلكل علم زكاة، إلا أن العلم يختلف عن المال، أن المال له نصاب وقبل ذلك لا تجب فيه الزكاة، أما العلم فتجب الزكاة ولو بمقدار يسير من العلم، أن يخرج الإنسان زكاته بالبلاغ. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة بلغها لغيرك. نعم. باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة، أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت عليا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا عليه، فإنه من كذب علي فليرج النار. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لأسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أسمعك قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حينما ذكر المصنف رحمه الله أمر البلاغ وفضله، وأن الإنسان ينبغي أن يعلم غيره، وفي كذلك أيضا في إراده لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أراد أن يبين أيضا أنه ينبغي الإنسان أن يحترز في بلاغه، وأن لا يسهب، وأن لا يكثر إكثارا يدعوه إلى الغلط والوهم من الاستعجال وغير ذلك. فأراد أن يبين خطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكثر الإنسان، فقال عليه رحمة الله: باب إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف العلماء على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وإنما يختلفون في كفر الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض العلماء إلى كفر كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمداً، وذهب إلى هذا إمام الحرمين الجويني، وخالفه في ذلك جماعة من العلماء، وقالوا: هو كبيرة لا يكفر الإنسان بذلك إلا إذا استحل. هذا إذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكذب على الله عز وجل أشد وأعظم. لهذا ينبغي للإنسان أن يحذر من نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتأكد منه، ولا يجوز للإنسان أن يروي حديثاً وهو متردد في ثبوته إلا مع بيانه أو ذكره من غير صيغة الجزم. ولهذا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني إما هو أو الذي نقل عنه، فالذي اختلق الحديث، ولكن يشتركان في دخولهما في دائرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، فيه رحمة بالأمة، أنه ربما يجري على الإنسان من الوهم والغلط ما لم يتعمده ولم يجسر عليه ولم يتساهل، ولكن طرأ عليه وكان مستيقنا، ثم علم بعد ذلك أنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يستوثق منه، فهذا معفو عنه، ويجب عليه أن يصحح من نقل عنه ذلك حتى لا تنقل سنة على غير وجهها. وإنما عظم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله عز وجل قبل ذلك، لأن الله عز وجل المشرع سبحانه وتعالى، فالكذب عليه يعني إتيان بدين ونسبة دين إليهم لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر على ما تقدم خطير. أما بالنسبة لسؤال الأخوة وما يتعلق بالحديث الضعيف الذي يضعفه العلماء، نقول: الضعيف على مراتب. إذا كان الحديث ضعيف وضعفه شديد فإنه لا يجوز للإنسان أن يرويه إلا لبيان ضعفه، ومن باب أولى الحديث الموضوع والمكذوب والمطروح وغير ذلك. أما من الأحاديث ما ضعفه يسير ومتنه مستقيم فيسوغ للإنسان أن يرويه من غير جزم بصيغة التمريض، فيقال يذكر عن رسول الله أو يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا حرج في هذا، ويدخل في ذلك أيضا رواية الأحاديث يسيرة الضعف في فضائل الأعمال. نعم. نعم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ يعني فليتخذ مقعدا له من النار قد هيئ له، وهذا وعيد شديد على من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبوأ الإنسان منزلة، أي هيئ أو هيئ له منزلة في موضع كذا، فليتبوأ مقعده من النار يعني هيئ لنفسه موضعا في النار والعياذ بالله بكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. اختلف العلماء في التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، هل النهي ذلك في حياته فقط أم بعد حياته أيضا؟ اختلف العلماء في ذلك، والأرجح في هذا أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ومن العلماء من كره التسمي مع التكني، يعني أن يتسمى الإنسان بمحمد وأن يتكنى بأبي القاسم جميعا، إما أن يتكنى بالنبي صلى الله عليه وسلم بلا تسمي، أو يتسمى بلا تكني، وهذا قول لبعض العلماء. أما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن رآني في المنام فقد رآني، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، إذا رآه كما يعلم من حالته فإن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه على الصفة المذكورة في الأخبار فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو رآه على خلاف الصورة يقال هذا ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو على جنب لا يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان على هيئته، ولو لم يرى الوجه أو رآه مدبرا مثلا أو نحو ذلك، وهذا يقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع كرامة للرأي، كرامة للرأي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع، ولكن الإنسان لا يأخذ من المنامات تشريع، فيقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وأمرني بكذا وكذا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، قال إذن هذا وحي جديد، انقطع الوحي ولم ينقطع ولهذا أذكر سائلا يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأمرني بكذا وكذا من المحرمات. هذا إما أنه كاذب أو رأى شيطان، وقد سئل أحد العلماء، أتاه رجل في ليلة الثلاثين من شعبان وقال: إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول غدا من رمضان فقال العالم: إن الذي رأيته في المنام قال لنا في اليقظة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني لسنا بحاجة إلى مناماتك. أيها أولى، خبر اليقظة وخبر المنام؟ خبر اليقظة. لهذا المنامات لا تنسخ تشريع ولا تأتي بتشريع، ولكن هي مجرد رؤيا تكون فيها تطمين أو فضل أو كرامة للإنسان. نعم. منارة؟ قال منارة، طلب على يديه هو شهيد من شهداء المسلمين، وقال لي حتبقى منارة، إن شاء الله خير. الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهما أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. وهذا فيه إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يحث أصحابه على الكتابة، ولكن النهي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة حتى لا يختلط بالقرآن، حتى لا يختلط بالقرآن فيظن الناس أن هذا قرآنا فيضعونه ضمن صور القرآن، ولكن لما حفظ القرآن ودون كان هناك من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من يكتب أو من النبي عليه الصلاة والسلام علم منه أنه يعلم أو يفصل بين القرآن وكلامه عليه الصلاة والسلام. وهذا من الاحتراز للدين، من الاحتراز للدين والإجلال والتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى من أن يدخل ما ليس فيه ولو كان عظيما من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لمنزلة كلام الله وعلو شأنه ومرتبته. وقوله هنا ما هذه الصحيفة يعني ما أخذته عن النبي عليه الصلاة والسلام. العقل المراد بذلك هي ما يجب على العاقلة، عاقلة الإنسان، من الديات مما يأتي مثلا من دية القتل أو غير ذلك. قال وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، يعني أحكام هذه المسائل. نعم. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وصلت عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان، فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. حدثنا علي. في هذا أهمية حفظ العلم وتدوينه، سواء كان بحفظ الصدر وضبطه على ما تقدم، حينما حث النبي عليه الصلاة والسلام وفد عبد قيس فقال احفظوا عني وأبلغوا بها من وراءكم. هذا حفظ العلم بالصدر، وحفظ الكتابة في قول النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، وكلها من وسائل حفظ العلم وتدوينه، وهي من المسائل المهمة التي ينبغي العناية بها، وهي كتابة العلم وحفظه وتدوينه، خاصة إذا كان عالي السند من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلية من الصحابة والتابعين وأضراب هذه القرون المفضلة. كذلك أيضا في ذلك عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالإصلاح ذات البين، خاصة في المسائل العظمى التي تكون بين القبائل، وكذلك أيضا درء الفتنة وحل المشاكل التي تكون بينهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام انتدب إليهم وبين حكم الله عز وجل في مسائل القتل التي تكون بين الناس. وهذا من الأمور الواجبة على من ولي أمرا من أمور الناس، وكذلك أيضا على الأسياد والوجهة والحكام والعلماء أن يصلحوا بين الناس، خاصة في المسائل العظام، حتى لا تقع الفتنة في الناس فتنتشر ويزداد في ذلك القتل ويقع في ذلك الفتنة وما يتبعها من شرور عظيمة. نعم. عليكم الشيخ من قصة عمر بن عبد الحميد.